بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قوله قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: قوله أحلت أي أبيحت، قوله بهيمة أي الإبل والبقر والغنم، سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، وأما النعم فهي الإبل خاصة. قوله إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما يتلى عليكم تحريمه في قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية. نعم، قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني في نفس السورة: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا المستثنى ذكر في نفس السورة في الآية رقم 3: حرمت عليكم الميتة، فهذا هو المستثنى من الحل. قال قوله غير محل الصيد وأنتم حرم: غير نصب على الحال، حال من من؟ حال من من؟ من إيش؟ من اللي نافع؟ أحلت لكم، طيب أقرب مذكور الكاف، أو ممكن أيضا يرجع إلى الكاف التي في لكم، لكن أقرب مذكور والله أعلم حال من الضمير. قال ومعنى الآية: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا أن نائب الفاعل موجود وهو بهيمة. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام. قوله إن الله يحكم ما يريد أي يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه، فهو الحكم سبحانه الحكيم لا حاكم غيره، فكل حكم سوى حكمه فهو باطل ومردود، وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله. هذا العموم فيه نظر، تجعله بين قوسين، هذا الشيخ كأنه يرجح كفر من حكم بغير الله، من حكم بغير حكم الله وحكم رسوله. قال وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر بالله. قال تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا عام شامل، فهذا عام شامل، فما من قضية إلا ولله فيها حكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله واعتاض عنها بالقوانين الوضعية أنه كافر بالله، وهذا يعني ما يسمى مسألة الاستبدال، استبدال القانون الوضعي مكان الشريعة الإسلامية، فما حكمه؟ الشيخ يذهب إلى أنه كافر، وهذا ليس قوله فقط، وإنما أيضا هناك قول لبعض أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم، وله رسالة في تحكيم القوانين. طيب، وهكذا غيره أيضا، هناك علماء أيضا قالوا بهذا، ومنهم من رجع عن هذا القول، ومنهم من رجع عن هذا القول مثل الشيخ ابن عثيمين. وقد مرت معنا هذه المسألة، وأن الحكم بغير ما أنزل الله هو مثل الزنا، كبيرة من كبائر الذنوب، لا يكفر صاحبها إلا بالاستحلال، هذا هو القول الصواب، وغيره ليس بصواب. ولهذا الشيخ ياسين رحمه الله يعني وجه العبارة، وجه عبارة الشيخ، لعله لم يتأكد، وكان في ذلك الوقت يحب أن يتأكد رحمه الله هل الشيخ يقول بكفر الاستبدال. العبارة ظاهرها أنه يقول بذلك، العبارة ظاهرها أنه يقول بذلك، وكان يريد أن يتأكد هل هناك يعني عالم أو نبه على شيء من هذا. طيب فلهذا وجه قال يعني بالقيود المعروفة عند أهل السنة، يعني في قوله أنه كافر بالله قال بالقيود المعروفة عند أهل السنة. ما هي هذه القيود؟ قال كأن يعتقد المستبدل أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، وأن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة. إذن من قال الحكم بغير ما أنزل الله جائز كافر، من قال أن حكم غير الله أفضل من حكم الله إيش؟ كافر. المسألة الثالثة، من قال أن حكم غير الله غير الله مساو لحكم الله كافر. الرابع، من قال أن الإنسان مخير إن شاء حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية كافر. نعم، فهذا كفر بإجماع العلماء، وهذا سواء كان في يعني استبدال أو كان في إيش؟ أو كان في قضية معينة. إذا اعتقد أن حكم غير الله في هذه القضية أحسن من حكم الله كافر. نعم، فكما قلنا لكم هذا مثل إيش؟ مثل كبائر الذنوب. فمن زنى مرة واحدة واعتقد أنه حلال هذا إيش؟ كافر. ومن زنى 1000 مرة ويعتقد أنه حرام ليس بكافر. وهذا مثله، ضبطوا هذا، هذا ضابط الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، ضبطوا هذا وامشوا عليه. وأما قوله فأولئك هم الكافرون، فقد جاء ابن عباس كفر دون كفر دون كفر، حبر الأمة ترجمان القرآن، كفر دون كفر. أو فأولئك هم الكافرون الذين يقولون أنه أحسن من حكم الله أو مثل حكم الله أو أنك مخير، فهذا نعم هذا كافر كفر أكبر. قال رحمه الله وكذلك من زعم، وهؤلاء العلماء الذين يكفرون بالاستبدال يعني في المسألة المعينة ما يكفرون، وكل حاكم بغير حكمه وحكم رسوله فهو طاغوت كافر. هؤلاء الذين يقولون بكفر المستبدل في القضية الواحدة، إذا حكم القاضي في قضية واحدة أو في قضيتين أو في 3 بغير حكم الله فهم إيش؟ لا يكفرون. متى يكفرون؟ إذا استبدل، نحى الشريعة الإسلامية وجاء بإيش؟ بقانون وضعي. نحى الشريعة الإسلامية في جميع الجوانب وجاء بقانون وضعي، قانون أمريكي أو فرنسي أو بريطاني، وجعله محل الشريعة الإسلامية. فهذا الذي قالوا أنه ماذا؟ يكفر بالاستبدال، وإن لم يستحل، لكن يقولون هذا الاستبدال هو دليل على إيش؟ على الاستحلال، يعني يستدلون بالفعل على ما في القلب، وهذا لا يصح. لابد ينطق، لابد نعرف إيش في قلبه، هل اعتقد أنه يجوز، أنه أحسن، أنه مخير، أن الشريعة لا تصلح لهذا العصر، هذا يكفر. أما هو يعتقد أن هذا لا يجوز وأن هذا فعله محرم، لكن غلبه هواه أو زين له شياطين الإنس والجن، نعم، فهذا مثل فاعل الكبيرة. طيب، قال رحمه الله وكذلك من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، أو زعم أن هدي غير محمد أفضل من هديه أو أحسن، أفضل من هديه صلى الله عليه وسلم أو أحسن، أو زعم أنه لا يسع الناس في مثل هذه العصور إلا الخروج عن الشريعة وأنها كانت كافية في الزمان الأول فقط، وأما في هذه الأزمنة فالشريعة لا تساير الزمن، ولا بد من تنظيم قوانين بما يناسب الزمن. لا شك أن إن اعتقد هذا الاعتقاد أنه قد استهان بكتاب الله وسنة رسوله وتنقصهما، فلا شك في كفره وخروجه من الدين، وهذا مجمع عليه، وهذا تجدونه في نواقض الإسلام. قال وكذلك من زعم أنه محتاج للشريعة في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، هذا الباطنية الذين يدعون أن للشريعة ظاهر وإيش وباطن، وهكذا غلاة الصوفية يجعلون الشريعة تنقسم إلى شريعة وعلم شريعة وعلم، يجعلون الدين ينقسم إلى علم شريعة وعلم حقيقة. قال: أو أن الإنسان حر في التدين في أي دين شاء، من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك. هذا ما يسمى بالدعوة إلى وحدة الأديان واتحاد الأديان. طيب، فهذه الدعوة كفرية. من اعتقد أن الإنسان حر يتدين في أي دين شاء، لا، يجب على الناس الدخول في الإسلام. أو أن هذه الشرائع غير منسوخة بدين محمد، أو استهان بدين الإسلام، أو تنقصه، أو هزل به، أو بشيء من شرائعه، أو بما جاء به، كل ذلك كفر، وهذا من الأشياء المجمع عليها. قال: وكذلك ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته لأجل حمله هذا الشر. ألحق بعض العلماء الاستهانة بحملته، أي بحملة الدين. فمن استهان بحملة الدين إيش حكمه؟ إن كان يقصد لأجل ما يحملونه فهو إيش؟ فهو كفر. لكن إذا كان يقصد أشخاصهم ولا يقصد ما يحملونه من دين، كبيرة من كبائر الذنوب. فهذا شرط مهم، الاستهانة بحملة الدين لأجل حمله، لأنهم حملة الدين ولأجل ما يحملونه فيستهين بهم ويستهزئ بهم، هذا كفر. قال: فهذه الأمور كلها كفر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قوله: إن الله يحكم فيها إثبات صفة الحكم لله سبحانه وتعالى. وقد تقدم أن حكمه ينقسم إلى قسمين: كوني كما في قوله أو يحكم الله لي، وشرعي كما في هذه الأدلة. إيش من أدلة؟ إن الله يحكم ما يريد، هذا إن الله يحكم شرعا. قوله ما يريد فيه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، وأنه لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم. وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته، هذا يعني هذا قول أهل السنة. نعم، تقوص عليه الإرادة عند أهل السنة أن الله لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعين إنما يريده في وقته، لأنه متى الإرادة تسبق إيش؟ الإرادة تسبق الفعل أو الخلق، فعل أو الخلق. فنوع الإرادة قديم، فهو مريد سبحانه وتعالى بإرادات متعاقبة، فما من شيء يخلقه أو يفعله تسبقه ماذا؟ إرادة. قال: فالإرادة من صفات الفاعل، لأن الفاعل لا يفعل فعلا إلا وقد أراده. وهي تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه مرادفة للمشيئة، وما أراده سبحانه كونا وقدرا فلا بد من وقوعه، فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق، ولهذا تسمى إرادة إيش؟ خلقية. تسمى إرادة خلقية، تسمى إرادة كونية، تسمى إرادة قدرية، كلها مسميات لشيء واحد. قال: وهو أنه يريد سبحانه أن يفعل هو. إذن الإرادة الكونية متعلقة بإيش؟ بفعله سبحانه، ولا بد فيها ولا بد من وقوع الشيء المراد كونا. فالمخلوقات هذه متعلقة بإيش؟ بالإرادة الكونية. قال: فهذه الإرادة هي المتعلقة بالخلق. قال الثاني: إرادة شرعية دينية، وهذه الإرادة المتعلقة بالأمر، ولهذا تسمى إيش؟ إرادة أمرية، تسمى إرادة أمرية شرعية دينية، كلها مسميات شيء واحد. قال: هذه الإرادة المتعلقة بالأمر. إذن الإرادة الكونية متعلقة بالخلق، الإرادة الشرعية متعلقة بإيش؟ بالأمر، بالأوامر والنواهي. وهي أن يريد من عبده أن يفعل، يأمره الأوامر والنواهي. قال: وهذه مرادفة للمحبة والرضا، فما أحب فالشيء الذي يحبه والشيء الذي يرضاه فهو، أو الشيء الذي أراده شرعا فهو يحبه وماذا؟ ويرضاه. الشيء الذي أراده شرعا فهو يحبه ويرضاه. وأما الشيء الذي أراده كونا قد يحبه وقد لا يحبه، لكنه يقع. والشيء الذي أراده شرعا يلزم منه أنه يحبه ويرضى، لكن هل يلزم منه الوقوع؟ الجواب لا. قال: فتجتمع الإرادتان في حق المخلص المطيع، وافق الإرادة الكونية وافق الإرادة الشرعية. المطيع وافق الإرادة الكونية عندما أطاع، فوقعت هذه الطاعة بإذن الله وإرادة الله عز وجل. ووافق الإرادة الشرعية أنه نفذ ما أمره الله وما أراده الله شرعا منه. قال: وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. العاصي الذي فعل المعصية وافق الإرادة الكونية، لكن هل وافق الإرادة الشرعية؟ الجواب لا. قال: ومن لم يفرق بين النوعين فقد ضل كالجهمية والقدرية. ليش الجهمية؟ القدرية معروف أنهم نفوا القدر، الجهمية جبر. إذا قيل الجهمية فالمراد به الجبرية. فالإرادة الكونية كقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والدينية كقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فمن يريد الله أن يهديه أي هداية التوفيق، هذه إرادة كونية، يريد كونا أن يهديه هداية التوفيق، فهذا يشرح صدره ويفسح ويفسح في صدره ويوسع في صدره ويجعله نشيطا. نعم. وقوله عز وجل: ما يريد الله، أي ما يريد إرادة إيش؟ شرعية، ليجعل عليكم من حرج، لأن الحرج وقع ولا ما وقع؟ على بعض الناس وقع. فإذا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هل هذه الإرادة كونية؟ الجواب لا. لو كانت إرادة كونية لما وقع، لكن لما عرفنا أن الحرج قد يقع لبعض الناس فهذه إرادة شرعية. قال: فالمحبة والرضا أخص من الإرادة. كيف أخص من الإرادة؟ الإرادة إيش؟ عامة، والمحبة والرضا خاصة، صح؟ الإرادة عامة، ليش كانت المحبة والرضا أخص من الإرادة؟ لأن الإرادة عامة تشمل الدينية الكونية والشرعية، والشرعية تلزم منها إيش؟ المحبة والرضا. فلهذا قال أخص من الإرادة، لأن الإرادة عام تشمل الشرعية وتشمل الكونية، والشرعية هي التي بمعنى ماذا؟ المحبة والرضا. قال: خلافا للمعتزلة وأكثر الأشاعر القائلين إن المحبة والرضا والإرادة سواء. طبعا المعتزلة يثبتون الإرادة إيش؟ يعني يجعلون الإرادة واحدة. شوف المعتزلة والأشاعرة، المعتزلة يجعلون الإرادة إرادة واحدة، نوع واحد، والأشاعرة يجعلون الإرادة أيضا نوعا واحدا مثل الجهمية، هم جبرية هم. فهؤلاء يجعلون إرادة واحدة وهؤلاء يجعلون إرادة واحدة. أما المعتزلة فيجعلون الإرادة واحدة بمعنى الإرادة الشرعية، إن شاء الله، هكذا يقولون، شاء الله الطاعة وشاء العبد العصيان، إيش نفذت؟ مشيئة العبد. فيجعلون كل لفظ في الإرادة يجعلون معنى الإرادة الشرعية، وبهذا يتخلف المراد. وهذا فعلا في الإرادة الشرعية يتخلف، قد يتخلف ماذا؟ المراد. طيب الأشاعرة والجهمية يجعلون إرادة واحدة، إيش من نوع؟ الكونية. فيجعلون كل شيء يقع في هذا الكون محبوب لله عز وجل، كل شيء يقع في هذا الكون محبوب لله عز وجل، ما يفرقون بين المحبوب والمذموم، ولا يفرقون بين المشروع وغير المشروع، كله بإرادة الله، يعني إرادة إيش؟ الكونية. أما أهل السنة فرقوا. قال: فأهل السنة يقول إن الله لا يحب الكفر والفسوق ولا يرضاه، وإن كان قد أراده كونا وقدرا، كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة. دخلت سائر المخلوقات في إيش؟ في الإرادة الكونية. المخلوقات الآن قلنا إيش مرادة ماذا؟ كونا. طيب الكفر والفسوق والعصيان الذي يقع في الأرض مثل المخلوقات، أنه مخلوق، هي الله عز وجل خالق الأعيان وخالق إيش؟ الصفات، خالق الأعيان وخالق الأعمال. فكما أن المخلوقات مرادة كونا، فكذلك الكفر والعصيان والفسوق مراد إيش؟ مراد كونا، وإن كان لا يحبه ولا يرضى. كما أن هناك مخلوقات خلقها وهو لا يحبها. هل يحب إبليس؟ جواب لا، وخلقه. وهكذا لا يحب الكافرين وخلقهم. طيب فإذا ماذا؟ المخلوق الكفر والفسوق والعصيان هذا مثل المخلوقات، كما أن المخلوقات داخلة في الإرادة الكونية، وهذا يقر به من؟ يقر به المعتزلة، يقرون بالمخلوقات، يقرون بأن الله خالق الأعيان، لكن ما يقرون بأن الله خالق إيش؟ الصفات. قال كما دخلت، هذا قياس، قيسوا هذا على هذا، لا تفرقوا بين الأشياء المتماثلة، كلها مخلوقة. كما دخلت سائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة، يعني الله عز وجل أراد الكفر لحكمة، كما أنه خلق هذا المخلوق لي لحكمة. قال وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل، من هو؟ وهو الكفر والفسوق، وهو أي الكفر والفسوق، وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل يعني الكافر نفسه والفاسق نفسه، والفاسق نفسه، نعم ماذا؟ هو الكفر هذا شر عليه، هذا شر عليه، سيدخله النار وسيجب له العقاب. قال فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، فهو قد يكون شر بالنسبة له، لكنه ماذا؟ جعله الله عز وجل كافرا لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى بل لله في بعض المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها، قد تعلم الحكمة وقد لا تعلم الحكمة، لا شرط، ليس شرطا نعم أن تعلم الحكمة، قد تعلم وقد لا تعلم، لكن أنت عبد، أنت عبد لله عز وجل، ف يعني ماذا تمتثل لهذه العبودية بما أمر الله عز وجل، بما نهى، بما أخبر، تمتثل العبودية، علمت الحكمة أو لم تعلمها. قال مثلا يعني على سبيل المثال هذا الكافر جعل كافرا لأن الله عز وجل علم منه أنه لا يستحق، أن قلبه ماذا؟ لا رغبة فيه في الإسلام أو في الإيمان، ولا يصلح للهداية، علم الله أن هذا القلب لا يصلح للهداية، لا يصلح لأن يقبل الحق ويقبل الإيمان ويقبل الإسلام، فجعله كافرا، فهذه حكمة، أن هذا المحل غير صالح غير قابل. وهكذا قد يكون أيضا حكمة لغيره، حكمة لغيره، نعم هكذا المخلوقات، يخلق الله عز وجل المخلوقات قد لا تعلم الحكمة منها، لماذا خلق الله الأفاعي، لماذا خلق الله الذباب، لماذا خلق الله البعوض، لماذا خلق الله هذه الهوام، نعم قد لا تعلم أنت الحكمة، وهناك حكم كثيرة من خلق هذه المخلوقات. قال انتهى من كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية بتصرف، يعني الآن الشيخ يريد ماذا؟ أن يقيس هذه الصفات على الأعيان، لأنهم يقرون المعتزلة وقد ذكرهم الشيخ يقرون بخلق الله عز وجل للأعيان، فكذلك الصفات خلقها الله عز وجل، وكما أنه خلق المخلوقات لحكمة كذلك خلق هذه الصفات من كفر وفسوق وغير ذلك ليش؟ لحكمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله فمن يرد الله أن يهديه، قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله قوله فمن يرد الله أن يهديه أي من شاء سبحانه أن يدله ويرشده، من شاء سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير هداه سبحانه وتعالى ووفقه، فهداية القلوب إليه سبحانه، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه، فهو الهادي كما قال سبحانه من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وفي الحديث كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، وليست هذه الآية معارضة، فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه. ولهذا بوب الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية إيش؟ هداية التوفيق، هذه بيد الله تبارك وتعالى، لا تطلب إلا من الله سبحانه. قال وليس هذه الآية معارض، وليست هذه الآية معارضة لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين فاجتالتهم الشياطين، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعلم الإسلام بالفعل. طيب الآن هل هذه الآية فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هل هي معارضة لحديث خلقت عبادي حنفاء؟ الجواب لا. طب إيش معنى خلقت عبادي حنفاء؟ خلقتهم يعني فطرتهم على قبول الإسلام، يعني هو مستعد لقبول الإسلام. كل مولود مستعد لقبول الإسلام، كل مولود عنده ميل مفطور على الميل إلى الإسلام، كل مولود عنده التهيؤ عنده الاستعداد لقبول الإسلام، إنما يحتاج بعد ذلك إلى معلم، يحتاج إلى معلم يعلمه الإسلام. فإذا كل مولود، شوف الآن قال والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، إيش معنى بالقوة؟ هنا قال ثم قال لكن لا بد للعبد من تعلم الإسلام بالفعل. عندنا بالقوة، عندنا بالفعل، عندنا مسلم بالقوة وعندنا مسلم بالفعل. يعني إيش بالقوة؟ يعني عنده الصفة، عنده الملكة، عنده القبول، متصف بهذه الصفة، صفة القبول، صفة الاستعداد، صفة التهيؤ للإسلام. فهذا يسمى مسلم بإيش؟ بالقوة، مسلم بالقوة. ثم إذا علم الإسلام فأسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صار مسلما بالفعل. إذن هذا معنى بالقوة، أي أنه متصف بهذه الصفة، متصف بإيش؟ بالتهيؤ، بالاستعداد، بالقبول. ثم إذا فعل صار بالفعل. الآن نمثل مثال ثاني، مثلا الآن أنت إنسان ساكت، هل يصح أنت ساكت، هل يصح أن أقول هذا متكلم؟ هل يعني هل هذا الإنسان من صفاته أنه متكلم؟ نعم، من صفاته أنه متكلم، يعني متكلم بإيش؟ بالقوة. إيش بالقوة؟ يعني عنده متصف بهذه الصفة أنه يتكلم متى شاء. هو ساكت صح الآن، لكن هو متكلم بالقوة، يعني يستطيع أن يتكلم متى شاء. إذا تكلم صار متكلما بالفعل. وهكذا كاتب، مثلا أنت الآن تكتب، أنت الآن ما تكتب مثلا، لكن من صفاتك أنك تكتب، فهل يصح أن أقول هذا كاتب؟ نعم يصح أن تقول هذا كاتب بالقوة، يعني عنده الاستعداد للكتابة. ثم إذا كتب، مسك القلم وكتب، يسمى كاتب بإيش؟ بالفعل. هذا في كلام فيه شيء من الفلسفة أو شيء من هذا العلم، علم الفلاسفة، يعني يفرقون بين القوة وبين بالفعل. فنعم القوة يعني القابلية، قابليته للاتصاف بهذه الصفة. فهذا المولود هو مسلم بالقوة. لهذا الأطفال، يعني اختلف أهل العلم، أطفال المشركين إذا ماتوا هم أطفال، منهم من قال هم في إيش؟ هم في إيش؟ في الجنة. ليش؟ لأنهم مسلمون، لأنهم إيش؟ مسلمون بإيش؟ بالقوة، عندهم قابلية، عندهم ميل، عندهم استعداد، لكن ما حصل لهم من ماذا يعلمهم. وهناك من قال لا، هم من أهل الامتحان، يمتحنون يوم القيامة. طيب فإذا هذا معنى بالقوة وبالفعل، بالقوة وبالفعل. قال مثلا الآن عندنا فقيه الإمام مالك يأتي يسأل مثلا عن مسائل، يقول يجيب عن مثلا ثلاث والباقي يقول الله أعلم. طيب هل هو ليس بفقيه عندما لم يجيب على تلك المسألة لم يجيب عليها؟ هل هو ليس بفقيه؟ لا، هو فقيه بالقوة. يعني لو رجع مثلا هو سأل في مثلا، هذا ليس على فقط في مالك، في غيره من العلماء، يسأل في مسائل مثلا يجيب عن بعضها والبعض الآخر ما يجيب عنها، طيب هل في البعض الآخر هو ليس بفقيه؟ لا، هو فقيه لكن بالقوة، لأنه إذا رجع إلى المراجع إلى الكتب ونظر في المسألة وبحث فيها سيصير فقيه بالقوة ويعرف الجواب. إذن هو فقيه بالقوة، لكن قد يسأل عن شيء فيقول الله أعلم، هل هذا ليس بفقيه؟ ننفي عنه صفة الفقه؟ لا، هو فقيه لكن فقيه بالقوة. فإذا علم المسألة وأجاب عنها هو فقيه بإيش؟ بالفعل. بارك الله فيكم. قال رحمه الله فإن قبل فإنه قبل التعليم جاهل لا يعرف شيئا، كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب الآن الطفل لما يخرج من بطن أمه نقول هل هو ها عندما لا هل هو عالم أو طب عالم بالقوة؟ لا ليس عالم بالقوة، إنه ما عنده صفة العلم نهائيا. والله وخرجكم بطون أمهاتكم إيش لا تعلمون شيئا، فإيش حدث له العلم بعدين؟ إذن خرج من بطن أمي لا يعلم، ما عنده هذه الصفة، ما نقدر نقول هذا عالم بالقوة، ولا حتى نقدر نقول متكلم بالقوة، لأن قد يكون صغير ما يتكلم ويستمر معه هذا الوصف فيصير ماذا؟ أخرس. فالأخرس ما عنده صفة التكلم، فما يصح أن تقول هذا متكلم بإيش؟ بالقوة. لا، الساكت الذي هو يتكلم من قبل لكنه سكت، هذا تقول متكلم بإيش؟ بالقوة. فإذا تكلم قلت تكلم الفعل. أما الأخرس ما تقدر تقول هذا متكلم بالقوة ولا يصح. وهكذا الصغير ما تقدر تقول متكلم بالقوة، لأنه لم يكن متصفا بهذه الصفة ثم تحدث له هذه الصفة. هذا ينفعك في يعني إذا قرأت الطحاوية وقرأت يعني هذه الكتب الكبيرة يعني فيما يتعلق بمبحث الصفات. نعم، الذي يعني أهل البدع يدعون الله عز وجل حدثت له الصفات بعد أن لم تكن، بعد أن لم يكن ماذا؟ متصفا بها. نعم، فيقال لا، نعم هو متصف بها وإن لم يفعلها، متصف بالغضب وإن لم يفعله في وقت دون وقت، لكن متصف بالغضب، متصف بالحب، متصف بالضحك، متصف بالبغض الكره، وإن كان يفعلها في وقت دون وقت، هذا معنى اتصاف بإيش؟ بالقوة. فإذا فعلها كان إيش؟ بالفعل. هذا ينفعك في هذا المبحث. قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الآية، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة. فهو من حيث الهداية، من حيث الفطرة، نعم مفطور على الميل للإسلام وعلى قبول الإسلام بالقوة، ثم إذا أسلم وهدي فهذا يعتبر بالفعل. قال وإن خذله قيض له ما يغير له فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث قوله قال شيخ الإسلام رحمه الله يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الشيخ عبد العزيز قوله يشرح صدره للإسلام أي يوسع قلبه للإيمان بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله، كما قال الله عز وجل في سورة الزمر إيش؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور، فالله يقذف في هذا القلب نور، ينفسح هذا القلب ويتسع. هكذا يقول الله عز وجل ماذا؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال قوله ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أي ومن شاء سبحانه أن يضله عن الهدى يجعل صدره ضيقا، أي عن قبول الإيمان، وحرجا أي شديد الضيق، فلا يبقى فيه منفذ للخير. قال ومكان حرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية. ذكروا عن عمر أنه سأل أعرابيا يعني عن الحرجة، فقال يا شجرة تكون بين الشجر لا تصلها الراعية ولا تصلها البهيمة. فهذا مثل الكافر والمنافق، نعم قلبه في ضيق شديد لا يصل إليه الإيمان ولا يصل إليه يعني ماذا؟ هذا النور. فإذا من أراد الله أن يهديه وسع صدره، وسع قلبه، شرح صدره، نعم جعله نشيطا، قذف فيه نورا، حبب إليه الإيمان. ومن شاء أن يضله جعل صدره ضيقا حتى أن الخير لا يصل إليه. قال والحرج أيضا الإثم، يعني يأتي الحرج على معنيين، يأتي الحرج بمعنى شديد الضيق، ويأتي الحرج بمعنى الإثم، شديد الضيق كما في هذه الآية يجعل صدره ضيقا حرجا، والإثم ليس على الأعمى حرج. قال قوله كأنما يصعد في السماء، أي إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدته عليه. هل يستطيع أن يصعد للسماء؟ ما يستطيع، هذا شيء لا يستطيع أن يصعد للسماء، فكذلك الإيمان لا يصل إلى قلبه. فانظر كيف امتناع وصول الإيمان إلى قلبه كامتناعه من الصعود في السماء، ثم كما أنه ممتنع عليه أن يصعد إلى السماء ما يستطيع، فكذلك انظر الإيمان امتنع من الوصول إلى قلبه. هذا شاء الله أن يضله، نسأل الله العافية. قوله كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول الله سبحانه كما يجعل صدر من أراد إضلاله ضيقا كذلك يسلط عليه الشيطان على أمثاله، يعني ليس فقط يجعل صدره ضيقا، ها من شاء الله أن يضله، من شاء كونا، من أراد الله كونا أن يضله يجعل صدره ضيقا وإيش يسلط عليه الشيطان. قال وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن عباس الرجس الشيطان، وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه، وقيل العذاب. فهذه تفاسير للسلف، الرجس الشيطان هو الذي ذهب إليه من الشارح هنا الشيخ عبد العزيز، فذلك يجعل الرجس أي يسلط عليه الشيطان مع ضيق صدره. طيب عندنا تعليق للشيخ ياسين بالنسبة لتفسير ابن عباس، قال من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد أجمع الحفاظ على أن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس كما بينت ذلك بالتعليق على شرح الواسطية للهراس. طيب يعني تعليق بسيط على هذا التعليق، تعليق يسير، ما جاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو صحيفة يعني وجدها علي بن أبي طلحة، وجدها علي بن أبي طلحة. لماذا؟ لأن علي بن أبي طلحة كما قال هنا الشيخ لم يسمع من الإجماع على أنه لم يسمع من ابن عباس، أي لم يدرك ابن عباس، فإذا إيش يروي عنه؟ إيش وجادة يروي عنه؟ وجادة. طيب هذه التي قال فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى لو رحل هناك صحيفة في مصر لو رحل إليها لكان في ذلك خيرا، لو رحل إليها الراحل أو طالب العلم يعني ماذا لكان في ذلك خيرا، أو كما قال رحمه الله تعالى. فيعني هذا الأمر الأول أنها وجادة. الأمر الثاني أن بعضهم قال لعل الذي بين ابن عباس وبين علي بن أبي طلحة إما مجاهد وإما سعيد بن جبير، قال الحافظ بن حجر فإذا علمنا هذا الواسطة الآن بين من؟ بين أبي طلحة علي بن أبي طلحة وابن عباس، فإذا السند يكون ماذا إذا كان عن مجاهد عن ابن عباس صحيح، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أيضا إيش صحيح. هذا الأمر الثاني أنه قالوا الساقط إما علي إما مجاهد وإما سعيد بن جبير. طيب الأمر الثالث أن البخاري اعتمد على هذه الصحيفة، يعني الذي ينقله البخاري في الصحيحة عن ابن عباس معلقا هو من طريق علي بن أبي طلحة. هذا أمر إيش؟ الأمر الثالث أن هذه الطريق اعتمدها من؟ الإمام البخاري. طيب الأمر الرابع أن القواعد المصطلح التي تطبق على الحديث لا تطبق على إطلاقها بما يتعلق بالتفسير، قواعد المصطلح لا تطبق على الحديث لا تطبق على إطلاقها فيما يتعلق بأسانيد التفسير، فتجد العلماء ماذا يقبلون مثل هذه الطريق، طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقبلها العلماء، منهم من البخاري اعتمدها في صحيحه، إذا قال يعني تجد قال ابن عباس يذكر الآية الإمام البخاري ثم يقول قال ابن عباس كذا وكذا، فهذا عرف أنها من طريق علي بن أبي طلحة. إيش قلنا الآن؟ يقبلها العلماء. هكذا أيضا مثلا تجد مثلا أناس متشددين في الحديث أئمة مثل ابن أبي حاتم، هذا من طبقة إيش المتشددين في الحديث، إن عندك ثلاث طبقات متساهلين متوسطين ماذا متشددين، الإمام البخاري من المتوسطين، الإمام الترمذي من يجعلون من الطبقة فيها تساهل، الإمام ابن أبي حاتم من المتشددين في الحديث، ومع ذلك له كتاب اسمه تفسير ابن أبي حاتم تفسير ابن عباس من طريق علي بن أبي يذكر تفاسير عن ابن عباس من طريق من؟ من طريق علي بن أبي طلحة. هذا إيش يدلك؟ يدلك على أن علماء الحديث ما يطبقون قواعد المصطلح التي يطبقونها في الحديث ما يطبقونها بإطلاقها على إيش؟ على أسانيد التفسير. هذا التعليق. قال: ففي هذه الآية أن الهداية والإضلال بيد الله، وفيها أن العبد مفتقر إلى ربه في كل شيء، وأن العباد لا يملكون وأن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن من تفرد بخلق العبد ورزقه هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال، وأنه ليس عند أحد من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء من ذلك، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم. ففيه الرد على من زعم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. هنا يأتي التعليق الذي سبق أن كتاب التوحيد فيه باب إنك لا تهدي من أحببت. فالشيخ الإسلام محمد بن الوهاب نفى، يعني يريد بهذا أن ينفي ما تعلق به المشركون بما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الهداية، هداية التوفيق. فأورد الآية وأورد أثر حديث إيش؟ حديث إيش؟ سعيد المسيب في موت عمه. قال: وفي هذه الآية كغيرها دليل على إثبات العلة والحكمة في أفعال الله، إذ لا يعقل مريد إلا إذا كان المريد قد فعل لحكمة يقصدها بالفعل. وإثبات الحكمة في أفعاله سبحانه وقول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. وقال الطائفة كجهم وأتباعه: إنه لم يخلق شيئا لشيء، أي لم يخلق شيئا لحكمة. ووافقه أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه. إذن الأشاعرة على مذهب الجهمية في نفي الحكمة، في نفي العلة، وهم يثبتون أنه مريد وينكرون أن له حكمة يريدها. وهذا تناقض، ويثبتون أنه مريد، إذن يثبتون الإرادة، لكن نجعل الآن يعني ماذا قيود لهذا الإثبات. يثبتون إرادتين ولا إرادة واحدة؟ يثبتون إرادة واحدة، إذن هي إرادة واحدة عند الأشاعرة، هي إرادة واحدة. طيب، يثبتون إرادة قديمة أم إرادة متجددة متعاقبة؟ قديمة. إذن هذان وصفان لإرادة الأشاعرة. الإرادة التي يثبتها الأشاعرة لله عز وجل إرادة واحدة، وهي الكونية، لا يفرقون بين المحبوب والمشروع، بين المحبوب والمذموم، ولا بين المشروع والغير المشروع. هذه إرادة واحدة. ثم إرادة قديمة أو متعاقبة؟ إرادة قديمة. يقولون الله عز وجل لما كتب في اللوح المحفوظ أراد كل ما في اللوح المحفوظ، خلاص أراد إرادة قديمة كل ما في اللوح المحفوظ، ثم تخلق الأشياء وتحدث الأمور وتحدث الحوادث كلها تحدث بغير إرادة. أما أهل السنة يقول لا، أراد الله عز وجل عندما كتب في اللوح المحفوظ، ثم إذا جاء وقت خلق هذا المخلوق أو فعل هذا الفعل في وقته فإنه تسبقه ماذا؟ تسبقه إرادة، إرادات متعاقبة. قال: وينكرون أن له حكمة يريدها، وهذا تناقض، لأن عقلا ما من مريد إلا ماذا؟ يريد الشيء ليش؟ لشيء. ما من مريد يريد شيئا إلا يريده لشيء. هذا يعني ماذا؟ تناقضهم، يثبتون الإرادة ويقولون ماذا؟ هذه الإرادة لا لحكمة. قال: انتهى من كلام الشيخ تقي الدين بن تيمية بتصرف. وفي هذه الآية كسوابقها إثبات الإرادة لله كما يليق بجلاله. وعلم مما تقدم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأن المشيئة لا تنقسم، وأنها مرادفة للإرادة الكونية، كما علم أن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة. طيب، هذا قول يعني وأن المشيئة لا تنقسم، إذن الإرادة تنقسم إلى قسمين، شرعية وكونية. المشيئة هل تنقسم إلى كونية وشرعية؟ الجواب: لا تنقسم. طيب، المشيئة قال مرادفة للإرادة الكونية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني ما أراده الله كونا. هل هناك من العلماء من قسم المشيئة إلى قسمين، شرعية وكونية؟ ها؟ أنا يعني وقفت يعني ما وقفت إلا على عالم واحد وهو حافظ الحكمي، هذا سجلها، ما وقفت إلا على يعني قول الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول، قسم المشيئة إلى قسمين: شرعية وكونية. عندكم حد من العلماء المعروفين؟ يعني ذكر لي زمان، أنا ما استحضر الآن، لكن ذكر لي أن ابن كثير، أنا حاولت أبحث في ابن كثير ما وجدت، لكن الذي وجدته هذا للشيخ حافظ الحكمي. طبعا هناك طلاب علم من مصر، طبعا القول يعني العبرة بالعلماء، نعم، فيعني يذكرون مشيئة شرعية ومشيئة دينية، فأنا اعتبرت العلماء فما وجدت إلا حافظ الحكمي. هناك رجل لو تسمعوا عليه قال له علي رضا، هذا يعني من رد عليه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. طيب هذا له حاول تنزل الكتاب ما قدر تنزله، القواطع الأثرية على أن المشيئة تنقسم إلى شرعية وكونية، فإذا حد قدر ينزل الكتاب هذا نشوف. قال: أما العلماء الكبار كلهم يقولون المشيئة لا تنقسم. قال: كما علم أن المحبة والرضا أخص من مطلق الإرادة، وأن الأدلة دلت على الفرق بين المشيئة والمحبة والرضا، وأن من جمع بينهما فقد ضل ضلالا مبينا، وصادم أدلة الكتاب والسنة، وجمع بين ما فرق الله. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: فالإرادة الكونية هي المشيئة لما خلقه، وجميع المخلوقات داخلة في مشيئته وإرادته الكونية، والإرادة الدينية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا المتناولة لجميع ما أمر به وجعله شرعا ودينا، وهذه مختصة بالإيمان والعمل الصالح. قال: ومنشأ ضلال من ضل هو من التسوية بين المشيئة والإرادة، وبين يعني إيش الإرادة هنا؟ الشرعية. يعني انظروا كلام الشيخ: ومنشأ ضلال من ضل هو من التسوية بين المشيئة والإرادة، أي بين المشيئة والإرادة إيش؟ الشرعية. قال: وبين المحبة والرضا فسوى بينهما، أو نقول ماذا؟ لا يعني أنا أخطأت، وهو من التسوية بين المشيئة والإرادة الكونية من جهة، وبين المحبة والرضا من جهة أخرى، على هذا هو المراد، فيكون من عطف الترادف المشيئة والإرادة إيش؟ الكونية. قال: وبين المحبة والرضا فسوى بينهما الجبرية والقدرية، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا، هذه الإرادة إيش؟ الكونية. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة له ولا مرضية فليست مقدرة ولا مقضية، أي فليست مقدرة إيش؟ شرعا، هي ليست مقدرة شرعا، لهذا لم يعني ماذا هي وقعت، هي ليست مقدرة. هل قدر الله على العاصي المعصية، العاصي الذي فعل المعصية، هل هي مقدرة؟ تقول في تفصيل، هل تريد مقدرة شرعا؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. هل هي مقدرة كونا؟ الجواب نعم إذا وقعت منه. فإذا انظروا كلهم المعتزلة والجهمية الجبرية والقدرية يجعلون الإرادة واحدة، لكن هناك من يجعل الإرادة الواحدة إرادة كونية، وهناك من يجعل الإرادة واحدة إرادة ماذا؟ شرعية. أيهما أشد؟ يعني أيهما أخبث؟ الجبرية، يعني من حيث ماذا؟ من حيث انسلاخ الدين وماذا؟ وفتح باب المعاصي والكفر. قال: فهي ليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارج يعني عند أهل السنة، فليست مقدرة شرعا ولا مقضية شرعا، لكنها مقدرة كونا ومقضية كونا، أن أهل السنة يقسمون القضاء إلى شرعي وكوني، القدر إلى شرعي وكوني، الإرادة إلى شرعية وكونية. قال: فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة فكقوله سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. وأما نصوص المحبة والرضا فكقوله: والله لا يحب الفساد، وقوله: ولا يرضى لعباده الكفر. ووقع الفساد، ووقع ماذا؟ وقع الكفر، لكنهم ما فرقوا، لأنهم ما قسموا هذا التقسيم، فما نجا إلا من قسم هذا التقسيم. قال انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: ومراده سبحانه نوعان، مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله ويواليه، فموافقته في هذا المراد هي عين محبته، وإرادة خلافه ورعونة ومعارضة واعتراض. ومراد يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله، فموافقته في هذا المراد عين مشاقته ومعاداته. فهذا الموضع موضع فرقان، فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد، وهو الذي يبغضه الله عز وجل. قال: ومراد يبغضه ويكرهه. فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد. المراد ايش؟ ها شوفنا. قال: ومراد يبغضه ويكرهه، مثل الزنا. فايش الموافقة؟ توافق الله عز وجل في معارضة هذا المراد، اي لا تفعل الزنا وتبغض ماذا؟ الزنا. قال: واعتراضه بالدفع والرد. اعتراض ايش؟ هذا المراد الذي يبغضه الله عز وجل. اذا كل مراد يحبه الله فماذا؟ فانك توافقه، ويعني هذه الموافقة هي عين محبته. ومن يعني اراد خلاف المراد لله عز وجل الذي يحبه فهذه رعونة، قال، ومعارضة واعتراض. وهناك مراد، إذن المراد لله عز وجل ينقسم إلى قسمين: مراد يحبه ويريده، يحبه ويرضاه، ومراد يبغضه ويكرهه. فأنت العبد في الأول إيش؟ توافق، وفي الثاني ها تعارض وتدفع. سبحان الله، هذا المراد الذي لا يحبه الله ولا يرضاه، المراد الذي يبغضه تعارضه إيش؟ وتدفعه. قال: فالموافقة كل الموافقة في معارضة هذا المراد. شوف كلام ابن القيم: واعتراضه بالدفع والرد. لكن الأقدار الكونية من مرض ومن مصائب، ها هل تعارض وتعترض؟ جواب لا، سلم وترضى وتصبر. لكن المراد الذي يبغضه الله عز وجل الزنا، الكفر، الفسوق، الطغيان، هذه نعم هذه يبغضها الله ويكرهها، فأنت حتى توافق الله عز وجل ماذا تفعل؟ تعارض هذا المراد، تعارض الكفر، تعارض الفسوق، تعارض الطغيان، تعارض العصيان، وإيش؟ وتدفعه وتعترض عليه. نعم، فهذا يعني ماذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وفي الآية إثبات الهداية لله سبحانه وتعالى، وأنه الهادي لا سواه من أسمائه سبحانه الهادي، وهذا قول جماعة من أهل العلم، وهو الذي بسط طبعا من المتقدمين ومن المتأخرين، وهو الذي، ولا تجدون اسم ايش التعبيد لهذا الاسم، عبد الهادي، من تلاميذ شيخ الإسلام من ابن عبد الهادي، وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه. وتنقسم الهداية إلى قسمين: الأول هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا هادي غيره، ولا تطلب إلا منه، وهي هداية التوفيق والقبول والإلهام، وهي المستلزمة للاهتداء، وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الثانية الهداية العامة، وهي هداية الدلالة والإرشاد، وهي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي المذكورة في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه، وكذلك الأنبياء وأتباعهم. وهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، ولهذا ينتفي معها الهدى، كما في قوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لثمود وأرشدناهم فلم يهتدوا. إذن هداية الدلالة والإرشاد يصح أن تنفي معها الهدى. تقول: هديناه فلم يهتدي، يعني معنى هديناه فلم يهتدي، بينا له فلم يهتدي، يعني فلم يوفق لقبول النصح والبيان والإرشاد. وأما التي هي مع التوفيق فهل يصح النفي؟ لا، ما يصح النفي. قال: فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره هي هداية التوفيق والقبول، وأما المثبتة له كغيره من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم فهي هداية الدلالة والإرشاد. وفي الآية المتقدمة إثبات الصفات الفعلية وأنها تنقسم إلى قسمين: متعدية ولازمة. فالمتعدية ما تعدى إلى مفعول تعرفها، مثل خلق ورزق وهدى وأضل، تتعدى إلى مخلوق ومرزوق ومهدي وضال. واللازمة كقوله: ثم استوى إلى السماء، ثم استوى على العرش، وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم استوى إلى السماء، إيش قلنا قول السلف؟ ثم ارتفع وعلى. طيب، هل هذه الآية ثم استوى إلى السماء، هذه الآية من أدلة الاستواء على العرش؟ ها؟ الجواب لا. هذا إن شاء الله سألكم في التدمرية، تذكروا هذا. قال: ثم استوى إلى السماء، هذه ليست من أدلة الاستواء على العرش، لكن هنا استوى بمعنى إيش؟ بمعنى على وارتفع. إذن استوى إلى واستوى على، هي بمعنى على وارتفع، لكن هل هذه من أدلة الاستواء على العرش؟ الجواب لا. ثم استوى على العرش، وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى غير ذلك مما لا يحصى من النوعين. إذن هذه ماذا؟ أفعال إيش؟ أو صفات ماذا؟ صفات لازمة لا تتعدى. قال: ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله. ذكر المصنف رحمه الله الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا، إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بينما ذكر، وأن المحبة والرضا والمشيئة متلازمان، ولا شك في بطلان هذا القول وفساده، فالأدلة الكثيرة دلت على الفرق بين محبته ورضاه وإرادته. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في المنهاج: فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة، فيقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه، وإن كان داخلا في مراده، يعني مراده كونا، كما دخلت سائر المخلوقات، يعني في الإرادة الكونية، لما في ذلك من الحكمة. انتهى. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.